ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علينا أن نتواصى بالتمسك بالسنة والحذر من البدعة، وأشد البدع البدع العقدية. كان السلف رحمهم الله يحذرون من البدع كلها، ولكن أكثر ما يحذرون من البدع التي يخاف من رواجها وتمكنها عند العامة، وذلك لأن بدعة إنكار الصفات مثلا يعرف العامة أن القائلين بها بعيدون عن السنة، كالجهم ابن صفوان وبشر المريسي وابن أبي دؤاد ومن قال بقولهم، يعرفون أنهم بعيدون من الخير وبعيدون من الأدلة، فيؤمن على العامة أن ينخدعوا بمذاهبهم، لأنهم قد حذروا منهم فهم لا يستمعون إليهم ولا يقبلون منهم ولا يجالسون كل من ينكر الصفات أو كل من يجالس أهل التعطيل أو نحوهم. ومع ذلك فقد ورد التحذير الشديد والوعيد الأكيد عن مجالسة أهل البدع عموما وخصوصا، ولكن إذا كانت البدعة قد صدرت من علماء مقتدى بهم أو فقهاء أو مشاهير من الأئمة ونحوهم، فإن الخوف منها أشد والحذر على العامة آكد، وذلك كبدعة الإرجاء، فإنها نسبت إلى أبي حنيفة كما مر بنا. وإن كانت الأقوال التي نسبت إليه فيها ضعف، وكذلك أيضا تمسك بها كثير من أتباعه وهم علماء ومشاهير ومن أهل يظهر أنهم من أهل الحديث ومن أهل الفقه، فيخاف أن يقلدهم العامة وأن ينخدع بهم بعض الخاصة. فلذلك كثر الكلام والتحذير عن بدعة الأرجاء وعن المرجئة وتفنيد أقوالهم والتحذير من مجالستهم والتحذير من مذاهبهم وبيان بعدهم عن الحق وبعدهم عن الصواب، وكذلك أيضا بيان الرد عليهم في أقوالهم والاستشهاد بالأحاديث والأدلة والآيات التي تبين بعد قولهم عن الصواب وعن الحق، وتبين الحذر منهم وبيان خطائهم. وخلاصة ما نسب إلى المرجئة أمران: الأول تغليب جانب الرجاء، والثاني إرجاء الأعمال وتأخيرها عن مسمى الإيمان، أن الأعمال ليست من الإيمان، والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط. هذا هو ما نقل عن المرجئة، فيستدل الفقهاء والعلماء من أهل السنة بالأحاديث والآثار الكثيرة التي تبين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الأعمال الصالحة من مسمى الإيمان ومن جملته، وأن الأعمال الصالحة تزيد يزداد بها إيمان الإنسان، والسيئة تنقصه يزيد بالحسنات وينقص بالسيئات، وأن كل خصلة من خصال الخير وخصال الدين تسمى إيمانا، فيقال الصلاة إيمان والزكاة إيمان والصدقة إيمان والصيام إيمان والبر إيمان والصلة إيمان والإحسان إلى الوالدين مثلا وإلى المجاورين إيمان والنصيحة إيمان وحسن الخلق إيمان والصدق إيمان والأمانة إيمان وأشباه ذلك. ونقول أيضا إن هذه الأعمال يزداد بها الإيمان ويتمكن، يزداد ما في القلب ويزداد ما في الجوارح، وأن كل خصلة منها يكون من عمل بها أكثر إيمانا وأقوى إيمانا ممن لم يعمل بها، وأن الحسنات التي يتقرب بها العبد تكون من مسمى الإيمان. وذلك لأن الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق قد سهلوا للناس أمره وقد وافقهم من وافقهم على التساهل بأمر الإيمان، وأنه يكفي في الإيمان أن يصدق بقلبه ويكون بذلك مؤمنا ويكون كامل الإيمان ويستحق ما يستحقه من آمن إيمانا كاملا، أن يستحق الثواب. فعلى قولهم لا تؤثر السيئات في الإيمان ولا يؤثر ترك الحسنات في الإيمان، إنما هي شيء آخر شيء ثانوي، إنما يؤخذ به ليكمل العمل وليكون بذلك مثمرا إيمانه. يستدلون كثيرا بعطف الأعمال على الإيمان، فيقولون إن العطف يقتضي المغايرة، العطف في مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم، فيقولون لو كانت الأعمال هي الإيمان لم احتاج إلى عطفها، فها هنا آمنوا وعملوا وأقاموا وآتوا، فجعلوا هذا دليلا على أن الإيمان هو الذي في القلب وهو التصديق، وأن البقية زائدة على مسمى الإيمان. ولا شك أن الله تعالى كثيرا ما يعطف الأعمال الصالحة على الإيمان، ولكن لا نوافقهم ولا نسلم أن الإيمان لأن العطف يقتضي المغايرة، بل يسمى هذا العطف عطف بيان، بمعنى أنه بين أن الإيمان يكون من ثمرته هذه الأعمال. آمنوا وكان من إيمانهم أن عملوا الصالحات، وكان من إيمانهم أن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكل ذلك من ثمرة أو من مكملات إيمانهم، لا أنها أشياء مغايرة. وقد تكررت معنا الأدلة التي تبين أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، كما في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا إيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا إيمان، وعلى ربهم يتوكلون، هذا إيمان. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يؤمنون ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل هذه كلها من صفات أو من الإيمان، جعلهم المؤمنون حقا. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل هذا كله إيمانا. وكذلك قوله تعالى إن إذا تتلى إن الذين فالذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون، وكذلك ما أشبهها: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. كل ذلك دليل على أن هذه صفات المؤمنين، وأن هذا كله من الإيمان. فإذا عرفنا ذلك فإننا نعرف أن التحذير من هذا مخافة أن يتوسع الإنسان ويترك الأعمال ويفعل السيئات ويقول: ما دام أني قد عرفت وأيقنت وصدقت فأنا مؤمن كامل الإيمان، فلا حاجة إلى الأعمال. فيسهلون للناس أمر المعاصي وترك الطاعات، فيكثر بذلك الفساد، وتنتشر الفوضى، وتترك الطاعات، وتهجر المساجد، ويمنع الناس ما أوجب الله عليهم، فيكونون بذلك إما كفارا كفرا عمليا، وإما عصاة ومذنبين. فهذا هو سبب التحذير الشديد من أولئك المبتدعة الذين هم المرجئة. وقد بالغ العلماء في الرد عليهم، فأطال الخلال رحمه الله في كتاب السنة كما قرأنا في مناقشتهم وفي الاستدلال ضدهم، وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد في هذا الكتاب أطال أيضا. ولا شك أن الخلال اعتمد هذا الكتاب واعتمد غيره ونقل من كل منهما، فكل من الكتابين يناقش أمور العقيدة وأمور البدع التي يحذر منها. ونستمع الآن إلى كلام الشيخ عبد الله رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي قال: رأى حجر بن عدي بن له يتهاون بالوضوء فقال: هات الصحيفة، هذا ما حدثنا علي رضي الله عنه أن الوضوء نصف الإيمان. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن عمير بن نمير عن غلام لحجر الكندي أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ، فقال: يا غلام، ناولني الصحيفة من القوة، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الطهور نصف الإيمان. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي حدثنا علي رضي الله عنه أن الطهور شطر الإيمان. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا وكيع أخبرنا نافع بن عمر قال لي ابن أبي مليكة: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد أخبرنا أبو هلال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة وما المنافق قال الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. قال حدثني أبي أخبرنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد قال سمعت أبا عثمان يقول كان حذيفة يؤيس المنافق. قال حدثني أبي أخبرنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. قال حدثني أبي رحمه الله أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال حدثني أبي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده قال حدثني أبي رحمه الله أخبرنا وكيع أخبرنا حسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله ما تارك الزكاة بمسلم. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. قال حدثني أبي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال حدث قال وجدت في كتاب أبي رحمه الله قال أخبرت أن فضيل بن عياض قرأ أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله عز وجل مكذب به أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل ولن يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه ما أجهلك لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عز وجل عليه وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك ثم تخاف مع هذا أن لا يقبل الله عز وجل منك. ووصف فضيل الإيمان بأنه قوة وعمل وقرأ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد سمى الله عز وجل دينا قيمة بالقول والعمل، فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله عز وجل وكما أمر أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله عز وجل قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله عز وجل وخلافا لكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة. وقال فضيل رحمه الله: يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. ومن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن الفرائض ليست من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليس من الإيمان. ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله عز وجل أمره. ويقول أهل السنة إن الله عز وجل قرن العمل بالإيمان وأن فرائض الله عز وجل من الإيمان. قالوا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان. ويقول أهل الإرجاء إنه مقطوع غير موصول. وقال أهل السنة: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا موصول، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. وقال أهل السنة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه ذلك فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، وأهل الإرجاء يقولون هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل وكان إقراره يكفيه من العمل. فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال فضيل: أصل الإيمان عندنا فهو فرعه بعد الشهادة والتوحيد، وبعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له: يعني فضيلا، هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. وقال فضيل: يقول أهل الإرجاء: الإيمان قول بلا عمل. ويقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال: يعني فضيل، قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. وقال فضيل: لو قال رجل مؤمن أنت ما كلمته معك. وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله لأن آمنت بالله أمر قد أمر قال الله أمر قال الله لأن آمنت بالله أمر قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله الآية وقول كان مؤمن تكلف لا يضرك أن لا تقوله ولا بأس أن قلته على وجه الإقرار وأكره على وجه التزكية. وقال فضيل رحمه الله سمعت سفيان الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك ولهم ذنوبا وخطايا الله حسيبهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم غفر لهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. وقال فضيل رحمه الله سمعت المغيرة الضبي يقول من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفا ووعيده ويرجو وعده وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفا ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال فضيل رحمه الله الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. قال عبد الله قال أبي أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الفقه والعلم. ووجدت في كتاب أبي رحمه الله قال أخبرت عن فضيل عن سليمان يعني الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال القلوب أربعة قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب مصفح فذلك قلب المنافق وقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب ومثل المنافق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم فأيما غلب عليه غلبه. قال حدثنا هارون بن معروف غير مرة أخبرنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهير عن الهزيل بن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان جبريل إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به. قال سمعت أبي يحدث عن هارون فذكر مثله. قال حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ في ناس فقال اجلسوا نؤمن ساعة نذكر الله. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي قال أبو عبد الرحمن وهو أيوب بن عائذ البختري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيحلف له أنك كيت ولعله لا يتحلى منه بشيء فيرجع وما فيه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا وكيع عن حماد بن نجيح أخبرنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة رضي الله عنهما المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. قال حدثني أبي قال أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي أخبرنا عمران يعني القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له وكيف ذاك يا رسول الله قال يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. قال حدثني أبي قال أخبرنا بهز قال أخبرنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال أبو عبد الرحمن نبيط بن شريط هو أبو سلمة بن نبيط وكان شعبة التغ فكان يقول شبيط بن شريط. قال حدثني أبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبر ابن عون قال كنا جلوسا في مسجد بني عدي قال وفينا أبو استوار العدوي فدخل عليه معبد الجواني من بعض الأبواب فقال أبو استوار ما أدخل هذا مسجدنا لا تدعوه يجالسنا لا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة. قال فجاء فدخل عليها ثم خرج فذهب. قال حدثني أبي قال أخبرنا خالد بن حيان أبو يزيد الرقي قال أخبرنا معقل بن عبد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه قال فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا وكان أشدهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله عز وجل أن لا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي قال فإذا هو يقرأ سورة يوسف قال فسمعت ويقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال قلت إن إلينا إليك حاجة فاخل لنا ففعل. فأخبرت أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال فقال وليس يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت له إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال وليس قد قال الله عز وجل فيما أنزل فزادتهم إيمانا فما هذا الإيمان الذي زادهم. قال فقلت فإنهم قد انتحلوا وبلغني أن ذرا دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر. فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثة. قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. قال أسر أم علانية؟ فقلت لا بل سر. قال رب سر لا خير فيه. فقلت له ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص. فقال ما حاجتك؟ قلت أخلني من هذا. قال تنحى يا عمرو. فذكرت له بدو قولهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيوف حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله. قال قلت إنهم يقولون نحن نقرأ بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وإن الخمر حرام ونحن نشربها وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. قال معقل ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله أوقد أخذ الناس في هذه الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. قال معقل ثم لقيت الحكم بن عتبة قال فقلت إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجاة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال فقبل ذلك على ميمون وعبد الكريم. قلت لا. قال فدخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض فقالوا يا أبا محمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفترى هذه مؤمنة؟ قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قلت نعم. قال وتشهدين أني رسول الله؟ قلت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. قالت نعم. قال تشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. فاعتقها فإنها مؤمنة. قال فخرجوا وهم ينتحلوني. قال معقل ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال فقرأ أو قرأت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال ذاك جبريل صلوات الله عليه. والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. قال سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول كان أسود بن سالم يقول لا أروي عن علقمة شيئا لأنه قال أرجو أن أكون مؤمنا. خاصمه صدقة المروزي على باب ابن علية في الرجل يقول عليه في الرجل يقول ابن عليه في الرجل يقول أنا مؤمن حقا. أنكر عليه صدقة وكلنا أنكرنا عليه ذلك. وكان الأسود يقول أنا مؤمن حقا. وتأول هذه الآية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فقال أبي إنما هذا لمن آوى ونصر، هذا شيء قد مضى وانقطع، هذا لهؤلاء خاصة. وهذه الآثار والأحاديث تؤكد ما ذكر من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فمثل حديث الأثر فيه الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، والحديث الذي يقول الطهور شطر الإيمان، وكذلك الآثار التي تدل على أن المؤمن هو الذي يعمل الصالحات ويترك المحرمات والسيئات، وكذلك الآثار والأحاديث التي تبين أن بعض الأعمال السيئة والمنكرات والسيئات تنافي الإيمان، وهي متكررة كثيرا، إما بلفظ نفي المعية أو مثل قوله من غش فليس منا، ليس منا من غش، ومثل ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإن هذه دليل واضح على أن هذا قد نقص إيمانه أو قد بطل إيمانه، والمراد به الإيمان الكامل. وكذلك نفي الإيمان عن الزاني والسارق والشارب والمنتهب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أنه قد أخل بشرط الإيمان، أو أن هذا الفعل يدل على نقص الإيمان أو انتفاء كماله أو ما أشبه ذلك. وهكذا الأعمال التي ذكر بأنها من الإيمان، مثل حديث شعب الإيمان التي هي 60 أو 70 شعبة، حيث ذكر أن منها أعمال القلب بقوله الحياء شعبة من الإيمان، وأقوال اللسان بقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، وأعمال البدن بقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وتدخل بقية الخصال التي هي تمام 77 أو نحوها تدخل في مسمى الإيمان. فإذا عرف المؤمن بأن هذه كلها من الإيمان حرص على أن يجتهد فيها وأن يكثر منها ليكون بذلك كامل الإيمان. وإذا كان كامل الإيمان استحق الثواب الذي رتب على كمال الإيمان. أما إذا ترك بعض الطاعات فإنه بلا شك ينقص إيمانه الإيمان العملي، وهو أيضا دليل على نقص الإيمان العقدي الذي هو الإيمان في القلب. وكذلك إذا ارتكب شيئا من المحرمات فإنه بلا شك يكون قد نقص إيمانه، أي ركب ما يحتل به إيمانه ويضعف، فيعرف بذلك أن الأعمال الصالحة التي يدرك بها الأعمال الصالحة التي يكمل بها الإيمان المحافظة عليها من صفات المؤمنين الذين كمل إيمانهم، كذلك المتهاونون بالأعمال الصالحة أو المرتكبون للأعمال السيئة لا شك أنهم يفعلون ما يحتل به كمال إيمانهم. فالعلماء يقولون هذه السيئة تنافي كمال الإيمان، وهذه تزيد في الإيمان، وهذه تنقص الإيمان، فيجعلونها كلها من الإيمان، ويجعلون الإيمان مسمى شرعيا، وإن كان أصله المسمى اللغوي اليقين والاعتقاد والتصديق، ولكن لا شك أنه دخل فيه التصرف الشرعي، فأدخل فيه الشرع بقية خصال الخير وجعلها من مسمى الإيمان وزكى من يأتي بها. فمر بنا حديث الجارية المشهور أنه قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذه الرواية سألها عن الشهادتين فاعترفت بشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله وبغير ذلك، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقد عرف بأن الإيمان الكامل هو الذي يدخل به صاحبه في الثواب ويستحق به الجنة، وأما مطلق الإيمان فإنه يصدق على من يأتي بأصل الإيمان وإن نقص إيمانه. فلذلك قول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة يدخل في ذلك العاصي الذي معه معصية ولكن معه جنس الإيمان، فإذا اعتقه أجزأ ذلك عن الرقبة التي وجبت عليه، فيكون قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة في حق من دخل في الإيمان وإن لم يكن كامل الإيمان. ويكون قول الله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، خاص بمن يريد كمال الإيمان الذي يحصل به الفوز ويحصل به كمال الجزاء الأوفى عند الله تعالى. ولهذا لما ذكر الله المؤمنين حقا قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، فإن هذا كله دليل على أنهم لما كملوا الإيمان ولما اتصفوا بمعاليه وبأعلاه استحقوا بذلك هذا الأجر الكبير، الدرجات والمغفرة والأجر الكريم. وهكذا يقال إن كلما اتصف المسلم بالإيمان الكامل كان جزاؤه أكمل، وإذا كان إنما اتصف بالإيمان الناقص فإنه يكون أنقص ثوابا وأقل أجرا، وقد يكون نقص إيمانه سببا لعذابه، سببا لاستحقاقه العذاب أو فوات بعض الثواب. فهذا ونحوه ما حمل أهل السنة على أن يؤكدوا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الذين تساهلوا في ذلك فتحوا للناس أبواب المعاصي وسهلوا لهم ارتكاب الذنوب وجعلوا يرخصون لهم في السيئات ويقولون لا حرج عليكم ما دام الإيمان في قلوبكم فلا حرج، فاعملوا ما تريدون وإيمانكم موجود وكامل. فيكون هذا دعوة إلى التساهل بحق الله. ومعلوم أن التساهل بالمعاصي ذريعة إلى قسوة القلب وإلى الكفر أو مقدمات الكفر. ولذلك يقولون المعاصي بريد الكفر أي مقدمته. وسمعنا أيضا أنهم ينكرون على من يزكي نفسه بمجرد الانتماء وبمجرد العمل الذي عمله، وهو الذي يقول أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن حقا، يعني كأنه لما سمع قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا جزم بأنه منهم. وتزكية النفس تحبط العمل أو تقلله، وذلك لأنه كأنه يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة. حتى قال بعضهم إذا قلت بأنك مؤمن حقا فقل أنا من أهل الجنة. ولا يجوز مثل هذا الجزم، بل الواجب على المسلم أن يجتهد في عمل الطاعات ومع ذلك يعترف بالنقص ويخاف من سوء العاقبة. ويجوز والحال هذا أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أن الله تعالى كلفني بالإيمان فأنا قد آمنت ولكن لا أجزم بأني كامل ولا أجزم بأني أموت على الإيمان، وأخشى أن إيماني يضعف بسبب قلة عملي أو سوء الخاتمة. فهذا هو السبب في أنهم لم يجزموا بالإيمان بل يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. وقد مر بنا آثار كثيرة فيما يتعلق بالاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله، ومع ذلك فإن الذين يجزمون بذلك يقولون إنهم جازمون بأنهم على صواب، ويسمون من يستثني كما تقدم الشكاك، يسموننا شكاكا إذا قلنا نحن مؤمنون إن شاء الله. والاستثناء إنما يكون نظرا إلى سوء العاقبة. وبكل حال فالمؤمن يجتهد في عمل الصالحات وفي ترك المحرمات، ويعتقد أن ذلك كله مما يزيد به إيمانه ومما يكمل به، وأنه من خصال الإيمان، ويتجنب ما نهى الله تعالى عنه رجاء أن يكون بذلك من المؤمنين، ولا يزكي نفسه.